أنا فرحان لأني صغير ويا صعب يحب الصغار جه علشان راجع تاني علشان يخطف الأبرار يسوع قال لي كل الناس خلي الأولاد يجوني لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني يسوع قال لي كل الناس خلوا الأولاد يجوني لازم تبقوا زيهم أنا فرحان لأني بحبه وكمان بيحبني لازم أسمع كل كلامه وكمان مبسوط مني والشيطان لما يجيني راح أقوله ابعد عني واصرخ ليسوع ينجني ويسوع حالاً يحميني والشيطان لما يجيني راح أقوله ابعد عني وانده ليسوع ينجني ويسوع حالاً يحميني تاني. أنا فرحان لأني صغير ويسوع بيحب الصغار جه علشان رجع تاني علشان يخطف الأبرار يسوع قال لي كل الناس خلوا الأولاد يجوني لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني يسوع قال لي كل الناس خلوا الأولاد يجوني لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني وانا فرحان لاني بحبه وكمان بيحبني لازم اسمع كل كلامه وكمان مبسوط مني والشيطان لما يجيني راح اقوله ابعد عني واصرخ ليسوع ينجني ويسوع حالاً يحميني والشيطان لما يجيني راح اقوله ابعد عني واصرخ ليسوع ينجني ويسوع حالاً يحميني هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت انا فرحتي مني